بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن العبادة مبنية على المحبة، مبنية على المحبة، المحبة هي أعظم أنواع العبادة، وهذه المحبة إن كانت محبة لله كمحبة المؤمنين لله فهي محبة محمودة وعليها أجر وثواب، فلا أحد أحب إلى المؤمنين من الله سبحانه وتعالى، لهذا يبذلون أنفسهم وأموالهم في طاعة الله عز وجل، جاهدون في سبيله وينفقون أموالهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتبع محبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل رسل وأنبياء كلهم، ثم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم محبة بقية المؤمنين. وهذا هو الحب في الله، هذا هو الحب في الله، وهو أوثق عرى الإيمان كما في الحديث، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كذلك يحبون ما يحبه الله من الأعمال والأقوال، فهذه محبة الله سبحانه وتعالى. المشركون ما عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار إلا لأنهم يحبونها محبة عبادة، يحبونها، ولو لم يكونوا يحبونها ما عبدوها ولا دافعوا عنها. هم يحبون أصنامهم وأوثانهم محبة شديدة. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون الأنداد كما يحبون الله سبحانه وتعالى كحب الله. هذا تفسير للآية. والتفسير الثاني: يحبونهم كحب الله، يعني يحبون الله ويحبون معه غيره من الأصنام والأشجار والأحجار التي يعبدونها، فيشركون في المحبة مع الله سبحانه. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة، محبة المشركين مشتركة بين الله وبين غيره، يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل من محبة المشركين لله. فعلى التفسير الأول: الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأصنامهم. على التفسير الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبتهم خالصة ومحبة المشركين مشتركة فيها شرك. وعلى كل حال، فالآية لها تفسيران: الذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. افتتح الله سورة الأنعام بقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذه نعم من الله عز وجل، خلق السماوات والأرض نعمة من الله على عباده، وجعله الظلمات والنور. شوف، النور مفرد والظلمات متعددة، فالظلمات كثيرة ومختلفة، وأما النور فهو شيء واحد، مثل الصراط، صراط الله واحد، وغيره من الطرق كثيرة. ولا تتبعوا السبل تفرق بكم عن سبيله. خلق الظلمات، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور في السماوات والأرض، وكذلك الظلمات والنور، نور الإيمان في قلوب المؤمنين، وظلمات الشرك والكفر في قلوب الكفار والمشركين. ظلمات ونور حسية، وظلمات ونور معنوية. الله هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، ويحمد عليها. ثم قال: والذين كفروا، يعني مع هذا وهذه النعم وهذه القدرة العظيمة، الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون معه غيره، ويشركون ويجعلونه عديلا لله، يجعلون الأصنام عديلة لله، عديلة لله عز وجل، ومساوية لله عز وجل. الذين كفروا بربهم يعدلون به غيره من الأصنام وغيرها، مع أن الله لا عدل له ولا مثيل له ولا شبيه له. نعم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. نعم. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم. والله إن كنا لفي ضلال مبين، يقولون هذا في النار، إذا دخلوا النار هم ومعبوداتهم، يقولون لمعبوداتهم: تالله، هذا قسم، تالله أي والله، إن كنا في الدنيا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، نجعلكم مساوين لرب العالمين في العبادة. نعم. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا في النار أنها كانت ضلالا وباطلا. كنا لفي ضلال، عرفوا ضلالهم. نعم. وعرفوا في النار أنها كانت ضلالا وباطلا، فيقولون أو فيقولوا لآلهتهم وهم في النار معهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا من باب التحسر والعياذ بالله، تحسرون على ما حصل منهم. نعم. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال، سووهم به في العبادة والمحبة، ما سووهم به في أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون، هم يعترفون أن هذا لله وحده، ولكنهم سووهم به في العبادة والمحبة. نعم. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وإنها تحيي وتميت، وإنما سووها به في محبتهم لها وتعظيمهم لها. نعم. وعبادتهم إياها، كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام. نعم، من ينتسبون إلى الإسلام ويشركون بالله في عبادة الأولياء والصالحين من القبورية وغيرهم، هم ما اعتقدوا في هؤلاء أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمر، وإنما سواهم بالله في المحبة والعبادة. نعم. ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين. أي نعم، هم يقولون إذا أنكر أهل التوحيد عليهم الشرك، إذا أنكروا عليهم الشرك قالوا أنتم تنقصتم الأولياء والصالحين، يعتبرون هذا عيبا في أهل التوحيد أنهم يتنقصون الأولياء والصالحين، ولهذا لا يشركونهم مع الله عز وجل، لا يشركونهم مع الله، ولا ينظرون إلى أنهم تنقصوا الله، يقولون تنقصتم الأولياء والصالحين، ولا ينظرون أنهم هم تنقصوا الله عز وجل. فهذا من العجائب، تنقصون الله عز وجل ويتهمون المؤمنين بأنهم يتنقصون الأولياء والصالحين لأنهم أنكروا عبادتهم مع الله، هذا من العجائب ومن التناقض. فأيهما أشد، تنقص الله عز وجل أو تنقص المخلوق، مع أن الموحدين ما تنقصوا الأولياء والصالحين بل يحبونهم ويقتدون بهم، ما تنقصوهم، لكنهم ما رفعوهم فوق منزلتهم، ما رفعوهم فوق منزلتهم وأعطوهم حق الله سبحانه وتعالى. هذا من العجائب التي لا تنقضي. نعم. ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد. إلا أن الأولياء والصالحين عبيد، هم يقولون لا ما هم بعبيد، هم أولياء وصالحين ولهم اتصال بالله ويشفعون لنا ويقضون حوائجنا وما أشبه ذلك من الخرافات. نعم. وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا. نعم، هم عبيد ضعفاء، الأولياء والصالحون عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم ضرا ولا نفعا، بل إنهم ميتون وانتهت أعمالهم، انقطعت أعمالهم، وميتون بحاجة إلى من يدعو لهم ويستغفر لهم، هم بحاجة إلى هذا، فليسوا يقدرون على شيء، حتى ما كانوا يقدرون عليه في الدنيا انقطع، صاروا ما يقدرون على شيء. ولكن أين العقول والمدارك والإيمان؟ يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. خصوصا الأموات منهم ما يملكون شيء، انقطعت أعمالهم، فهم بحاجة إلى من يهدي إليهم شيئا من الطاعات، ثواب الطاعات، مثل الصدقة، مثل الحج والعمرة، مثل الدعاء لهم والاستغفار لهم، بحاجة إلى هذا. نعم. لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اتخذوا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا، بل قد حرم الله شفاعتهم لهم ولا يشفعون. نعم. حتى الشفاعة، الشفاعة حق، الشفاعة حق ثابتة، لكنها لا بد لها من شرطين، تكون بإذن الله، يأذن الله للشافع أن يشفع وأن تكون في أهل التوحيد في عصاة الموحدين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم أهل التوحيد إذا كان عندهم ذنوب أو سيئات دون الشرك فإنهم تنفعهم الشفاعة بإذن الله، وأما المشركون فليس فيهم شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وقال في آخر سورة القيامة فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما سلككم في سقر؟ يسألونهم الذي أدخلهم النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما نؤدي الزكاة ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، من غير دليل ومن غير برهان نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. جرائم عظيمة، قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالذين يدعون الموتى يستغيثون بهم مشركون، وهم يقولون يشفعون لنا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم لا يشفعون لهم لأن هؤلاء مشركون، ما يشفعون للمشرك الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، هذا مشرك، ما تنفعه شفاعة الشافعين لأن الشفاعة لأهل التوحيد خاصة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا شرط، يأذن الله لمن يشاء هذا شرط، ويرضى عن المشفوع فيه، يرضى يعني عن المشفوع فيه، وهو لا يرضى عن المشركين. نعم. وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا، بل قد حرم الله شفاعتهم لهم، ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة. أي نعم، بالشرطين، أن يأذن الله لهم بالشفاعة وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أما المشرك فلا تنفعه الشفاعة. نعم. فليس لهم من الأمر شيء. نعم. بل الأمر كله لله. وهؤلاء الأولياء والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، حتى الرسول قال الله له ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. هم يقولون لا، لهم أمر ويتصرفون في الكون، يتصرفون في الكون ويعملون كذا، هذا باطل كله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله لا ليس لك من الأمر شيء. نعم. ويقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، هكذا أمر الله رسوله أن يقول للمشركين. نعم. قل لا أملك لنفسي ضر نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم. فإذا كان الرسول لا يملك شيئا فكيف بغيره من هؤلاء الأولياء والصالحين الذين يزعمون أنهم بيدهم الأمر وأنهم يتصرفون مع الله عز وجل. نعم. بل الأمر كله لله، والشفاعة كلها له سبحانه. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، ما لحد فيها شيء إلا بعد إذن الله عز وجل. نعم. والشفاعة كلها له سبحانه، والولاية له. نعم. فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. الولاية وهي المحبة والنصرة والتأييد كلها لله عز وجل، هنالك الولاية لله الحق، وخير ثوابا وخير عقبا، فلا يكون وليا إلا من جعل الله له الولاية. نعم. فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله. الشرك وهو عبادة غير الله مع الله، هذا الشرك، عبادة غيره معه. أما التعطيل فهو الإلحاد الذي لا يقر بالله مثل الدهريين، هذا يسمى تعطيل، تعطيل للرب سبحانه، تعطيل للربوبية، ويقولون هي الطبيعة، ما هنا غير الطبيعة، هي الدنيا، ما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا هو الإلحاد والعياذ بالله، وهذا هو التعطيل، لأنهم عطلوا الكون من خالقه سبحانه وتعالى. نعم. فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله. أي نعم، أساءوا الظن بالله فأشركوا وعطلوا. نعم. ولهذا قال إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من إبراهيم عليه السلام، إمام الحنفاء هو إبراهيم، إمام الحنفاء أي إمام الموحدين. نعم. ولهذا قال إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. أئفكا آلهة دون الله تريدون وتعبدونها، هذا سوء ظن برب العالمين، فالمشرك يسيء الظن بالله عز وجل، ولو أحسن الظن بالله ما أشرك. نعم. والله جل وعلا يقول لأهل النار: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظنوا بالله ظن السوء. نعم. أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. وإن كان المعنى الاستنكار، يعني فما ظنكم، ما هو هذا الظن الذي ظننتم برب العالمين وتنقصتموه حتى أشركتم به، ظننتم بالله غير الحق. نعم. وإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به، وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا، فأنت تجد تحت هذا. نعم، يعني سواء فسر الظن برب العالمين بأنه سوء الظن بالله وأنه لا يقدر ولا يرحم ولا ينعم، أو سوء الظن بالله عز وجل على المعنى الثاني، ما ظنكم، يكون هذا استفهام، ما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم وقد أشركتم به وكفرتم به. نعم. وإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا، فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. نعم. فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه، فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته. نعم. وكل ما سواه فقير إليه بذاته. نعم. وإما أن يظن أنه سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن يظنون أن الله ما يقدر إلا إذا أعانه أحد، وهذا سوء ظن برب العالمين. نعم. وإما أن يظن بأنه لا يعلم، أو يظن أنه لا يعلم الغيب ولا يعلم أعمال عباده، وهذا سوء ظن أيضا، فسوء الظن يتنوع. نعم. وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة. نعم. ولذلك اتخذوا الوسائط يعلمون الله عن حوائج عباده، وهذا سوء ظن بالله أنه لا يعلم حوائج عباده ولا يقدر على إعانتهم، هذا سوء ظن بالله عز وجل. لذلك لما ظنوا أنه ما يعلم حوائجهم جعلوا وسائط يذكرون الله ويخبرونه عن حوائج عباده كما يكون ذلك عند ملوك الدنيا. ملوك الدنيا ما يدرون عن حوائج الرعية حتى يبلغوا عنها، وأما الله جل وعلا فإنه يعلم حوائج عباده فلا يحتاج إلى من يخبره بذلك. نعم. وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم. نعم، أو يظن أن الله لا يرحم حتى يجيه واسطة يأثر عليه، يأثر عليه مثل ما عند الملوك يأثر عليهم، إلى تكلم معهم ورققهم بالمواعظ. الله جل وعلا يريد أن يرحم عباده، الله يريد أن يرحم عباده، لكن العباد هم الذين يحجبون الرحمة عنهم بأفعالهم، وإلا فالله يريد أن يرحم عباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نعم. أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم، يعني تؤثر عليه. نعم. أو لا يكفي وحده، أو أنه بحاجة إلى من يعينه، يتخذون الشركاء يعينون الله عز وجل على قضاء حوائج العباد. نعم. أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفع عنده بالواسطة. نعم. كما يشفع المخلوق عند المخلوق. نعم، كما يشفع الوزراء والوسائط عند الملوك أو عند الأغنياء أو عند من عندهم حوائج الناس يحتاجون إلى، ولهذا قال من قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشفعوا تؤجروا، فالشفاعة عند الخلق في حوائج الناس هذه محمودة وفيها أجر. نعم. كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع. نعم، والمخلوق يشفع الشافع في صاحب الحاجة، إما لأنه محتاج إليه وتألفه يكون كاتبا عنده وزيرا عنده، ولو لم يجبه يمكن ينفر ولا يخدم الملك أو الرئيس أو من عنده ولاية، إلى ما قبل شفاعته ما يعينه على ما هو فيه من المسؤولية، فهو بحاجة إلى من يعينه، والله ليس بحاجة إلى من يعينه سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. نعم. فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع، ولو كان ما يرضى بشفاعته، يمكن أن المسؤول ما يرضى بشفاعة الشافع ولكن يقبلها غصب، يقبلها لأجل يتألف الشافع وينتفع من ورائه بإعانته ووزارته. نعم. فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة. والله غني عن هذا كله، ما هو بحاجة إلى العباد. نعم. وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة. هذا كله رد على الذين يقيسون الشفاعة عند المخلوقين، يقيسون الشفاعة عند الله بالشفاعة عند المخلوقين. نعم. أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه، وهو يقول جل وعلا ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان ولا علان، قال ادعوني أستجب لكم. يستدلون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ويفسرون الوسيلة بأنها الواسطة، وهذا تفسير باطل. الوسيلة هي العمل الصالح، هي العمل، ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا إليه العمل الذي يقربكم منه سبحانه وتعالى. نعم. أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو حال ملوك الدنيا. نعم. وهذا أصل شرك الخلق، هذه الأمور هي سبب شرك هؤلاء، وهي منتفية في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى ترفع الوسائط إليه ذلك، لا يسمع عباده ودعاءهم حتى يبلغه الشفيع. الله سميع سبحانه وتعالى، سميع قريب مجيب، لا يخفى عليه شيء، يسمع حوائج عباده. ولهذا يقول من يدعوني فأستجيب له، دل على أنه يسمع الدعاء سبحانه وتعالى. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذا دليل على أن الله يسمع الدعاء والاستغفار، وهو السميع العليم. نعم. أو يظن أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه، أو يظن أن هذا الولي أو هذا الصالح له حق على الله، فهو يريد منه أن يتوسط له عند الله، فالله يقبل هذا لأن هذا الواسطة له حق على الله، مثل ما هو عند ملوك الدنيا. وهذا أيضا باطل. نعم، حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما هو بحقه، حقهم على الله شيء يجب على الله لهم، وإنما هو شيء الله تفضل به وجعله على نفسه تفضلا وتكرما، لا أحد أوجبه على الله حتى يطالب الله بحقه. نعم. أو يظن أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك المخلوق. لا يقول أسألك بحق فلان، ما للمخلوق حق واجب على الله سبحانه، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فالعباد ليس لهم حق أوجبوه على الله مثل ما يوجب المخلوق على المخلوق، إنما هو حق أوجبه على نفسه تفضل به ووعد به سبحانه، ولا يخلف وعده. نعم. فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك المخلوق، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته. نعم. أو جاه المخلوق بجاه فلان، بجاه محمد، هذا باطل، هذا كله باطل، لا يدعى الله بجاه أحد. وإن كان قد يكون للمخلوق جاه وكان عند الله وجيها، وجيها عند الله، مثل عيسى عليه السلام وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الوجاهة ما تجيز أنك تدعو الله بها بجاه فلان، بجاه فلان عندك، كما في عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وموسى كان عند الله وجيها. نعم. وكل هذا تنقص للربوبية. نعم. وهضم لحقها، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك. فإذا دعا الأولياء والصالحين فإنها تنقص محبة الله في قلبه، وينقص يتنقص صفات الله عز وجل كلها. نعم. بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به. نعم. فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه. دعاء المخلوقين والأولياء الصالحين والاستغاثة بهم فيما لا يقدرون عليه، هذا يسلب كل حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده، أو ينقصها، أو ينقصها. نعم. وأيضا لو فرضنا أن فلان له حق تفضل الله به عليه فليس من حقك أن تدعو الله بحق فلان أو تقول بعمل فلان، مالك إلا عملك، ما ينفعك عمل فلان. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أنت لا تسأل الله بصلاح فلان أو بعمل فلان، لكن اسأل الله بعملك أنت، توسل إلى الله بعملك أنت، أما أعمال الناس فهي لهم. نعم. فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى. نعم. ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لا يغفره، لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الشرك تجتمع فيه كل المحاذير، تنقص الله من تمثيل المخلوق بالخالق، وتسوية المخلوق بالخالق، من وضع العبادة في غير موضعها، وهذا ظلم كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، إلى غير ذلك. نعم. الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى. ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره، وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه. الشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأما ما كان دون الشرك من المعاصي فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب به. ولهذا قال ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء سبحانه وتعالى. وكون الشرك لا يغفره الله هذا دليل على أنه أعظم الذنوب، أعظم الذنوب وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. نعم. وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم. نعم. فالمشرك حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فهو يجمع محاذير والعياذ بالله، أنه لا يغفره الله لصاحبه مع أن الله غفور رحيم، أنه يخلد صاحبه في النار. أما الموحد فهو وإن دخل النار بذنبه أو ذنوبه فإنه لا يخلد فيها، بل يخرج منها ويدخل الجنة كما صحت بذلك الأحاديث. نعم. وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية. نعم. فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه، وإن زعم أنه يعظمه بذلك. ما هي بس مسألة الظن، المسألة الحقيقة. المشرك يتنقص الله عز وجل، وإن زعم أنه يعظمه، يقول الله عظيم والله، فأنا محتاج إلى أني أتخذ واسطة عنده لعظمته سبحانه وتعالى، مثل الملوك الكبار والسلاطين لعظمتهم يلجأ إلى الوسائط التي اتصل بهم. الله ليس كذلك سبحانه وتعالى، هو عظيم، أعظم كل شيء وأكبر كل شيء، ولكنه قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم. كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو منتقص للرسول. فالشرك تنقص لله، والبدعة تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ما بلغ. الرسول بلغ البلاغ المبين، وما ترك شيئا يقرب العباد إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يبعد العباد عن الله إلا بينه وحذر منه. فالمبتدع اللي يحدث عبادة ما عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله، يزعم أن الرسول مقصر، ما بين هذا للناس، فهذا فيه اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بلغ هذا الدين. نعم. كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو منتقص للرسول، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة. نعم. وإن زعم أنه معظم للرسول بتلك البدعة التي اخترعها فهو متنقص للرسول وأنه لم يبلغ البلاغ المبين، وهنا أشياء لم يبلغ عنها ولم يأمر بها، فهو يستدركها على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو متنقص للرسول، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة. هم الآن يعظمون الرسول، والمبتدع يعظمون الرسول وقد يغلون فيه، وهم في الحقيقة متنقصون له ومتهمون له لأنه لم يبلغ كل الدين، وأنه بحاجة إلى من يكمل ما قصر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب. إن البدعة خير من السنة، نسأل الله العافية، وأن السنة ما تكفي، السنة ما تكفي، فهو يجعل بجانبها البدع. نعم. أو يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدا. أو يزعم أن البدعة هي السنة إن كان جاهلا ما يعرف السنة، أو مقلدا لغيره، فهو يتخذ البدعة أغلى عليه من السنة، ويحافظ عليها ولا يحافظ على السنة، ولا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى، ما تجتمع سنة وبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى. نعم. فإنه يزعم، ولذلك تجد المبتدعة أكره ما يكرهون السنن، وإذا أمرتهم بالسنن غضبوا عليك لأنهم يكرهون السنن والعياذ بالله. الشيطان يبغض إليهم السنن ويحبب إليهم البدع. نعم. فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب، أو يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدا، وإن كان مستبصرا في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. نعم. والبدعة فيها مشاقة لله ولرسوله ومحادة لله ولرسوله، لأنه يشرع شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله، هذه محادة لله ولرسوله. نعم. فالمتنقصون المنقوصون عند الله ورسوله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ المشرع هو الله، والرسول مبلغ عن الله، تشريع حق لله، ما لأحد حق أن يشرع. نعم. فالمتنقصون المنقوصون عند الله ورسوله وأوليائه هم أهل الشرك والبدعة. ما في شك إنهم هم الناقصون وهم المبغوضون والممقوتون عند الله وعند خلقه. نعم. ولا سيما من بنى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين، كما عليه علماء الكلام، علماء المنطق اللي يسمون أدلة المنطق وعلم الكلام يقينية براهين، يسمون الكتاب والسنة أدلة سمعية تفيد الظن ما تفيد اليقين. نعم. هذه بدعة، هذه بدعة أشد من بدعة المتعبدين. نعم. ولا سيما من بنى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا تغني من اليقين والعلم شيئا، وإنما هذا في علم الكلام وقواعد المنطق، هذا يفيد اليقين والبرهان، ولذلك بنوا عقائدهم على علم الكلام وعلى علم المنطق، ولا تجد في عقائدهم المكتوبة ولا آية واحدة ولا حديث واحد، كله جدل وكلها مقدمات ونتائج وما أدري إيش، يقرأوا في كتبهم ما فيها استدلال بالكتاب والسنة أبدا، لأنهم يقولون هذه ظنية ما تفيد شيء. نعم. لا سيما من بنى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا تغني من اليقين والعلم شيئا. نعم. فيا لله للمسلمين أي شيء فاته، فيا لله، فيا لله للمسلمين، استغاثة، استغيث بالله، ابن القيم استغيث بالله من هذا العمل. نعم. فيا لله للمسلمين أي شيء فات هذا من التنقص، أي شيء أعظم من هذا التنقص؟ وهم يزعمون أنه تعظيم لله عز وجل. نعم. وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى. يكفي نقف عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا أديت الواجبات الشرعية وتركت المحرمات أكون قد حققت محبة الله، أم أن المحبة شيء قلبي كالعشق؟ المحبة تزيد وتنقص، تزيد وتنقص. والذي يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات ويقتصر على هذا، هذا يقال له المقتصد، هذا مقتصد. والذي يؤدي الواجبات والمستحبات ويتجنب المحرمات والمكروهات، هذا أعلى منه. فمنهم ظالم لنفسه، هذا العاصي، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، سابق، هذا السابق، السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. نعم. المؤمنون على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، كما في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني القرآن، ومن عبادنا يعني هذه الأمة المحمد. فمنهم ظالم لنفسه وهو العاصي الذي معصيته دون الشرك، هذا ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد وهو الذي ليس عنده معاصي ولكنه اقتصر على الواجبات وترك المحرمات فقط، هذا مقتصد. والسابق بالخيرات هذا أعلى الدرجة، ونسأل الله من فضله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نفرق بين المحبة الطبيعية والمحبة الدينية الشرعية؟ التفريق واضح يا أخي. المحبة الطبيعية لما يؤاخذ عليها، تحب أولادك، تحب المال، تحب الأشخاص الذين يحسنون إليك، هذه محبة طبيعية، ما فيها أجر ولا فيها إثم. أما محبة الله هذه عبادة، ما هي طبيعية، هذه عبادة، يبنى على المحبة الله، يبنى عليها العمل الصالح، يبنى عليها التوحيد، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحد الإخوان كان يعظ فقال: مقامات العبودية ثلاثة هي المحبة لله أولا، ثانيا الخوف من الله، ثالثا الرجاء لله. لا تصح العبادة إلا إذا حقق هذه المقامات الثلاث، فهل كلامه هذا صحيح؟ هذا صحيح، ولكنه فيه نقص، لأن العبادة أنواع كثيرة، ما هي بالمحبة والخوف والرجاء فقط، كل أنواع العبادة كثيرة، ما هي مقصورة على هذا. فلو قرأتم، أو قد قرأتمها، رسالة العبودية شيخ الإسلام بن تيمية، تبين لكم هذا. نعم. فضيلة الشيخ، ولهذا يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله فهو من العبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدخل في الشفاعة من وحد الله سبحانه لكنه لم يصلي تاركا للصلاة كسلا وتهاونا؟ هذا ما وحد الله عز وجل، ولا تنفعه لا إله إلا الله حتى يقيم الصلاة ويأتي ببقية أركان الإسلام، وإلا إذا قال لا إله إلا الله وهو لا يصلي، هذا ليس بمسلم، ولا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يعمل بمقتضاها، لم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها، وإنما اقتصر على مجرد اللفظ، هذا لا تفيده لا إله إلا الله شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون المشرك متنقصا لعظمة الله في ربوبيته وإلهيته، مع أن الله سبحانه لا يضره شيء؟ يضره هو، هذا تنقص في حقه هو، يضره هو، أما الله ما يضره، لكنه يضر نفسه بهذا التنقص، يرجع الضرر عليه هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل لي أن أسمي من أحبه في الله أن أسميه خليلي؟ نعم لا بس تقول خليلي فلان. وأما خليل الله ما يتخذ من الخلق خليلا، ما يتخذ من الخلق خليلا. والخلة ما حصلت إلا لاثنين، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ليه؟ لأن الخلة لا تقبل الشركة. نعم. فضيلة الشيخ، ولهذا يقولون إن إبراهيم خليل الله لما رزق بإسماعيل على الكبر صار يحب إسماعيل، فلما أحب إسماعيل محبة شديدة الله أراد أن يمتحنه فأمره بذبحه، فبادر بالامتثال فصار مخلصا لله عز وجل، وفدى الله إسماعيل من الذبح، وحصل لإبراهيم صدقت الرؤيا، قال الله له قد صدقت الرؤيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يكره أخاه المسلم بسبب معصيته؟ نعم، يكره بقدر ما فيه من المعصية ويحبه بقدر ما فيه من الإيمان، يجتمع فيه المحبة والكراهية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: إننا في غرب أفريقيا عندنا أناس يتبركون بالقبور ويضعون الأموال عليها، فإذا عثرت على هذا المال عند هذا القبر فماذا أصنع به؟ المال هذا يؤخذ ولا يترك يتلف، يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين، كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الأوقاف التي على القبور أنها تصرف في مصالح المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأنها مثل المال الضائع، المال الضائع يصرف في مصالح المسلمين، هذا مال ضائع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ماذا نقول لمن يقول إن الله عز وجل موجود في كل مكان، فإذا قلنا له إن الله في السماء قال: أنتم تجسمون وتجسدون؟ نسأل الله العافية. هذا حلولي، ما ينزه الله عن القاذورات وعن المحلات القذرة وعن يعني في كل مكان، هذا والعياذ بالله أعظم الكفر بالله عز وجل، حلولية كفرة، ينفون العلو عن الله وقد أثبت الله لنفسه العلو، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بهذه الصيغة جائز؟ اللهم يا عالما بحالي كفاك عن سؤالي. لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا طريقة لينكرون الدعاء، يقولون ما الدعاء ما له قيمة، إن كان الله مقدر لك الخير سيأتيك أو مقدر لك الشر سيأتيك، ولا فائدة في الدعاء. هذا قول الصوفية الغلاة، هذا كلام باطل. الله جل وعلا وإن كان يعلم بحالك لكنه أمرك بالدعاء، الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة كما في الحديث، أعظم أنواع العبادة الدعاء، هم يعطلون الدعاء والعياذ بالله. نعم. يعني وينسبون إلى إبراهيم عليه السلام وهو محذوف في المنجنيق إلى النار، فاعترضه جبريل في الهوى وأمره أن يدعو الله، يزعمون أن إبراهيم قال: كفى عن سؤالي علمه بحالي. هذا كذب والعياذ بالله، هذا كذب على إبراهيم عليه السلام. نعم. فالله يعلم سبحانه، ومع هذا أمرنا بالدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل لي أن أتوسل؟ والله قدر الخير والشر، ومع هذا أمرنا بالدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل لي أن أتوسل في دعائي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصالحين؟ لا، هذا بدعة، لا يجوز أن توسل بمخلوق، توسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توسل بأعمالك الصالحة أيضا، أعمالك الصالحة توسل بها، هذا مشروع أيضا. أما التوسل بالمخلوقين إلى الله هذا لا يجوز. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل إذا فقدت شيئا هل لي أن أقول يا عباد الله دلوني عليها، وهل ورد في ذلك أثر؟ ورد في هذا حديث: يا عباد الله احبسوا، إذا شردت دابة الدابة تقول يا عباد الله احبسوا. والحديث فيه كلام لأهل العلم، ولا يجوز الاستغاثة بالغائبين ولا بالجن، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم هو شرك أكبر؟ فوق الشرك، أشد من الشرك. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله فوق الشرك، القول على الله بغير علم فوق الشرك، لأن الشرك نوع من القول على الله بغير علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقول: هل الملاحدة الذين يقولون بالدهرية وغير ذلك هل هم خارجون عن هذه الآية؟ نعم، هذولا لئن سألتهم يعني المشركين الذين يؤمنون بوجود الله لكن يشركون معه العبادة، يقرون بالربوبية ويشركون بالألوهية، الآية فيهم. وأما الملحد الجاحد فهذا لا يعترف أن هناك ربا، يجحد وجود الرب سبحانه وتعالى ويقول: ما المخلوقات هذه ليس لها خالق، أوجدت نفسها أو أوجدتها الطبيعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم سؤال الله عز وجل والتوسل إليه بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سمعتم الجواب، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. إيش الدليل على؟ ما في دليل. ولا يسأل الله جل وعلا إلا بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة الصادرة من السائل، هذا يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. يتوسل بدعاء الصالحين الأحياء، تطلب منهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى، مثل ما طلب عمر رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث، فدعا الله لهم بالغيث فسقاهم الله. فطلب الدعاء من الأولياء والصالحين الحاضرين الأحياء لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك؟ هذا ورد في حديث أسألك بحق، أن اللي يمشي إلى المسجد يقول: أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إلى آخره. والحديث عنه جوابان ذكرهما شيخ الإسلام بن تيمية. جواب الأول أن الحديث ضعيف لأن راويه ضعيف. قال: وإن صح فالمراد بحق السائلين الحق الذي أوجبه الله على نفسه، أن تسأل الله بهذا الحق الذي أوجبه على نفسه، وهو أن يجيب السائلين: ادعوني أستجب لكم، أليس هذا وعد من الله؟ فهو حق أوجبه الله على نفسه، وهذا من أسمائه وصفاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم يقول الله، حق السائلين أن يجيبهم، وحق العاملين أن يثيبهم، هذا الله جل وعلا هو الذي أوجبه على نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر رجل بالقرب مني وكنت جالسا فقمت إجلالا له لا للسلام عليه، فهل في ذلك شيء؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أنك تقوم إجلالا له، تقوم تسلم عليه. وأما تقوم إجلالا له إذا كان هو يحب هذا فهذا فيه إثم عظيم. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما ليتبوأ مقعده من النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادي بعض الناس خبرهم في المدارس عندهم محفوظات منها يقول: إذا جاء المعلم قمنا محبة له واحتراما. هذا لا يجوز، هذا البيت ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادي بعض الناس عندهم عادة أنه إذا خاف أو نزلت به مصيبة فإنه يقول يا أماه أو يا أمي، فهل هذا يدخل في الشرك؟ يقولها الطفل، يقولها الطفل. أما الكبير والعاقل يقول يا الله، ما يقول يا أمه. أمه ما تفيد شيء ولا أبوه يفيد شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الشخص إذا ضعف عن قيام الليل وعن قراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة فهل هذا بسبب مرض في قلبه، وما علاج ذلك؟ هذا كسل، هذا كسل، أو بسبب مرض في قلبه، ولكنه كسل تغلب عليه بالعمل الصالح والعزم، تغلب عليه بالعزم واعتياد هذا الشيء يسهل عليه، اعتياده يسهل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: الصوفية في بلدنا يقولون أنتم ساويتمونا بالمشركين والكفار والنصارى، ونحن نقول كلمة التوحيد، ويعاندوننا ويجاهرون علينا ويقولون نحن مسلمون، والبدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، من سن في الإسلام سنة. هذا كذب، البدعة كلها سيئة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما قال فيه بدعة حسنة أبدا، هذا هم قالوا ما في بدعة حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة نسيها الناس، أحياها، هذا معناه، إنه الناس تاركين سنة أو ناسينها، هو أحياها فصار سببا في إحياء السنة. والحديث له سبب، هو أن قوما كانوا محتاجين وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسكون إليه الحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة عليهم، فجاء رجل معه صرة من الذهب قد عجزت يده عن حملها أو كادت، فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس في الصدقات لما رأوه، تهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذن الحديث يبين أن معناه من أحيا سنة متروكة فله أجرها وأجر من عمل بها، وأما من جعل بدعة فهو آثم، وليس هناك بدعة حسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل آخر يقول: بعض الصوفية عندنا يقولون، وأما قولهم أنتم إيش تكفروننا ونحن نقول لا إله ونحن نقول كلمة التوحيد، ما هو الكلام على لفظ الكلمة، الكلام على معناها والعمل بها، فمن استقام عليها فهو من أهلها، ومن قالها بلسانه ولم يستقم عليها بل أشرك بالله وعبد غير الله فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله وإن قالها، لأن هذا تناقض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يقول: بعض الصوفية عندنا يقولون إذا لم يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لك فلن تدخل الجنة، ودليلهم أنكم تقولون لا بد من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه في بداية الدعاء ونهايته، يقول: فماذا يجاب عن ذلك؟ نعم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله قبل الدعاء، هذا من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة، وليس هذا من باب التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من آداب الدعاء، من آداب الدعاء. وإيش السؤال؟ يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء وآخره. عرفنا أن هذا ما هو من أسباب قبول الدعاء، وإنما ما هو من أسباب أو ما هو من التوسل بالرسول، ما هو من التوسل بالرسول، وإنما هو من أسباب قبول الدعاء. من آداب الدعاء أن تحمد الله وأن تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا من أسباب الإجابة للدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بحبي وإيماني واتباعي لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا زين، هذا توسل بالعمل، لأن محبة الرسول عمل، عمل صالح، فالتوسل بالأعمال الصالحة التي تعملها أنت، ما هو اللي يعملها غيرك، اللي تعملها أنت، هذا توسل مشروع. نعم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا من التوسل بالأعمال الصالحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تسأل وتقول: أعاني من وساوس كثيرة وأظن أنني مسا من الجن، فهل يشرع لي أن أحتجم بنية العلاج من هذا الجن؟ وما نصيحتكم؟ تحتجم حجامة. الحجاب واجب عليها لو ما فيها جن. حجامة. حجامة؟ نعم. لا، الحجامة ما هي علاج للجن، الحجامة طب نبوي وليست من أجل الجن، من ربطها بالجن غلط. نعم. الرسول احتجم وما فيه جن، والحجامة يفعلها المسلمون ولو ما فيهم جن، علاج نوع من الطب، نوع من الطب النبوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز المسح على الجورب الرقيق؟ اللي يستر الرجلين يمسح عليه، سواء كان رقيقا أو خشنا، المهم الستر، ستر ما وراءه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع تسمية المولود في أول يوم ولد فيه، أم لا بد أن يكون في اليوم السابع مع العقيقة؟ لا، ما يجب أن يكون في اليوم السابع، يسميه في أي يوم يريد، ما في مانع، عند ولادته، بعد ولادته، اليوم السابع، في ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة خافت على نفسها وعلى جنينها فلم تصم الأيام الأربع الأول من رمضان. نعم. فهل يلزمها مع القضاء إطعام؟ إذا كانت خافت على نفسها وعلى حملها فليس عليها إلا القضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إعفاء اللحية، إعفاء اللحية، هل هو واجب أم سنة؟ واجب، بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، والأمر يفيد الوجوب. ما الذي يصرفه عن الوجوب؟ لا بد من دليل، ما في دليل، فالإعفاء اللحى واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به الحديث الصحيح، بل في أحاديث كثيرة في الصحاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز مس المصحف الذي يحتوي على تفسير من دون وضوء؟ إذا كان المصحف في الوسط على شكل يعني صفحات مصحف هذا لا يمس، لأنه مصحف والتفسير في هوامشه، يسمى مصحف هذا. أما إذا كان تفسير الآيات يأتي بعد كل آية ولا يجعل برواز للصفحات، فهذا لا بأس به، لأنه كتاب تفسير ما هو مصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في يوم الجمعة إذا وضعت سجادتي بعد صلاة الفجر في الصف الأول ثم جلست، وبعد طلوع الشمس ذهبت إلى البيت واغتسلت ثم رجعت إلى المسجد مباشرة، لا بأس بذلك، لأنك خرجت لحاجة وتريد العود إلى المسجد لا بأس بذلك، لكن اللي يخرج ينام ولا يخرج يبيع ويشري ولا يخرج للنزهة ولا هذا ما يحتج المسجد عن الناس. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.